الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة يا نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفتان له الأشرايف يا فطأطأها مها وفى به نحو المخيم حاملا من شاهقي عليا عز مرامها، من شاهقي عليا عز يا مرامها، وهوى عليه ما هنالك قائلا يا ان اليوم بان عن اليمين حسامها، اليوم آل إلى التفرق جمعنا، اليوم اليوم اليوم آل إلى التفرق جمعنا، اليوم حل من العقود نظامها، اليوم يا أبا الفضل اليوم نامت أعين بك لم تنم، يا وتسهدت أخرى فعزا فعز منامها، من جملة العيون التي سهرت على مصاب أبي الفاضل عيون أم البنين التي كانت تبني قبورا أربعة وتجلس عندها وتقول لا تدعوني ويك أم البنين، تذكروني بالغوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين، والناعي واقف على راسها وبالله استعدي للبواكي يا ام البنين، بالله استعدي للبواكي يا ام البنين، راحوا سبايا وانذبح عباس وحسين، يم البنين الأربعة ما حد دفنهم، دمهم غسلهم والتراب صاير كفنهم، ومن الصبح زينب مشيت للشام عنها ومتحيرة بيتام مدهوشة ونساوين، وويلا يم البنين الأربعة وماتوا ضمايا وظلوا ثلاثة أيام بالغبرة رماية وليتش نظرتي بالنهار صاحب الراية وليتش نظرتي بالنهار صاحب الراية مفضوخ راسه مقطع شماله واليمين يم البنين الأربعة تشهد لك الناس ما صار باليوث الحرايب مثل عبا خاض الحرب بين العدا وبمطها مداس روس الاعادي وغلق الميدان صابين نادت اولاد اربعة والخلق كلهم يحسدوني يحسدوني وكل الخلق يم البنين خاطبوني راحوا وفرد ساعة القبر وخلفوني إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا حسبك التواضع ولا شرفك العلم. صدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقرتان من كلام علي عليه السلام نتبصر فيهما ونستلهم منهما العطاء والثمرة. الفقرة الأولى من كلامه سلام الله عليه لا حسبك التواضع. لا حسبك التواضع، هنا عندنا أمران متقابلان، التواضع والتكبر، كل منهما مضاد للآخر. التواضع من الصفات العظيمة الطيبة التي تحبب الناس إلى المتواضع. الشخص المتواضع تحبه الناس، تجله، تكبره، لأنه متواضع. فالشخص المتواضع ترى حوله جماعة كثيرة تحف به وتهتم به، فكأن هذه الجماعة الكثيرة عشيرته وإخوانه. ولذلك الإمام علي عليه السلام قال لا حسب فالتواضع، يعني لا عشيرة كالتواضع. التواضع دائما الناس حوله، المتواضع دائما الناس حوله تحف به وتعجب به وتهتم به، فكأنها العشيرة تحتف به يمينا وشمالا. لا حسبك التواضع، التواضع هو الحسب الحقيقي، لأن المتواضع دائما محفوف بالناس. فالتواضع يورث المحبة في قلوب الآخرين، ولذلك أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أمره بالتواضع، قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني تواضع، سر معهم سيرة التواضع. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن لله ملكين موكلين بالعباد، من تواضع لله رفعاه، ومن تكبر وضعاه. أكو ملائكة موكلة بالعباد، الشخص المتواضع يكون له رفعة وسمو في المجتمع، والشخص المتكبر ضعة وخسة له بين أفراد المجتمع. التواضع شنه تعريفه؟ يعني لو أردنا أن نتحلى بحلية التواضع، لو أردنا أن نتصف بصفة التواضع، ما هي صفة التواضع؟ ما هي حلية التواضع؟ ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه يعرف التواضع، يقول: التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. يعني مثلا أنت تجي المجلس، قد تجلس في صدر المجلس وقد لا ترضى بمجلس دون صدر المجلس، فإذا رضيت بمجلس دون صدر المجلس هذا يسمى تواضع، أن ترضى بالمجلس دون المجلس، زين، وأن تبدأ بالسلام من تلقاه، شخص من تشوفه من بعيد أنت تبدأ بالسلام، هذا من التواضع، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. إذا صار بينك وبين إنسان جدل، إذا صار بينك وبين إنسان نقاش وشفت النتيجة ماكو فايدة، هذا مصر على رأيه وما يريد يخضع للبرهان، ما يريد يخضع للحقيقة، مصر على رأيه، انت بعد لا تماري وياه، لا تكثر الجدل وياه، خلي على كيفه، ولا اي صحيح على كيفه. وأن تترك المراء ولو كنت محقا. والتواضع بين إفراط وتفريط، لا يصل إلى حد الإفراط فيكون مهانة وذلة، ولا يصل إلى حد التفريط فيكون تكبر وشموخ وأنفة. شلون يعني؟ مثلا التواضع، خل أضرب لك مثال، لو جاء إنسان زين عالم معمم، جوين جاء دخل جلس في وسط المجلس ويا الناس، هذا مو تواضع، هذا مهانة. التواضع لا يصل إلى هذا الحد، هذا مو تواضع، زين. التواضع له حدود وله أصول، أن يرضى بالمجلس دون المجلس، لكن مو معنى أنه يورث لنفسه ذلة ومهانة، لا، يكون إلى حدود. فلا يصل التواضع إلى حد المهانة وإلى حد الذلة، كل إنسان يتواضع لكن بحدود، ويقدر الناس حسب مستوياتهم. مو معنى أنا التواضع يعني أعامل الناس كلها معاملة واحدة، هذا مو تواضع، هذا ظلم للناس. الناس تختلف مستوياتها في الإيمان، في التقوى، في العلم، إذا الناس تختلف مستوياتها، شلون أنا أوحد بين المستويات كلها في المعاملة وأقول هذا تواضع؟ لا، هذا ظلم. إذا إجا العالم أقوم إلى العالم أقبل إيده أفرغ للمجلس كذا، هذا من تواضع. إذا جاء إنسان لا مو عالم مؤمن أحترمه، ولكن دون العالم المؤمن. إذا جاء إنسان كبير السن أحترمه وأهيئ له المجلس. إذا جاء إنسان صغير السن بمثابة ابني أو بمثابة أخي الصغير، لا، أحترمه الاحترام اللائق به. إذن التواضع له حدود وله أصول، ويختلف حسب اختلاف مستويات الناس. ولذلك إذا كان المتواضع له من المتكبرين، شخص عنده تكبر، عنده شموخ، عنده أنفة، هذا لا تتواضع إليه. هذا مدام عنده شموخ وأنفة وتكبر لا تتواضع إليه، تواضعك له يزيده شموخا وأنانية، مدام هو متكبر وشامخ بأنفه، أنت إذا تتواضع إليه تواضعك له يزيده غرورا وأنانية، أنت لا تتواضع إليه. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله. الأغنياء هم يتواضعوا للفقراء. وأحسن منه تيه الفقراء، يعني الفقراء يتكبروا، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله. إذا الفقير تاه على الغني، شمخ عليه، زين علمه شلون السلوك وعلمه شلون التعامل مع الناس، فهذا خير من التواضع. وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله. يعني أنا ما مبالي بغناك ولست مباليا بثروتك، أنا متكل على الله عز وجل. عدنا تواضع وعدنا في المقابل التكبر. شلون التكبر صفة ذميمة، صفة خسيسة؟ التكبر ليس من صفات المؤمنين. القرآن نهى عن التكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قاعد تمشي وانت عظمك، انت شو رايح تصير؟ لا بتخرق الأرض ولا بتصير طول الجبال. خلي روحك على مقدارك، يعني اعرف قيمتك الواقعية شنو، اعرف قيمتك الواقعية وثمن نفسك بالثمن الواقعي. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والتكبر إلى أسباب. الإنسان ليش يتكبر؟ لابد أكو سبب، أكو سبب يخلي الإنسان يتكبر. السبب للتكبر أمران: إما أن يغالي الإنسان في قيمته. الإنسان عنده أموال لكن يغالي في قيمته، لباله إذا حصل على كم أموال كم درهم صار مثلا مليونير أو صار كذا، فيغالي في قيمته يبدأ يتكبر على الآخرين. أو إنسان عنده شوية علم، حصل على علم معين صار عالم بعلم معين، يغالي في قيمته، لبال الآن يوم صار عالم صار أعلم العلماء وحوى العلوم كلها، يتكبر على الآخرين. فالتكبر ينشأ دائما من المغالات في قيمة الإنسان، ما يضع الإنسان نفسه موضعه الحقيقي، ما يقيم نفسه بالقيمة الواقعية فيفرط ويتكبر. السبب الثاني النقص. الإنسان اللي يتكبر يشعر بنقص، يشعر بنقص داخل نفسه داخل ذاته، يعوض عن هذا النقص بالتكبر. لأن مدام هو يعيش هالنقص وهالنقص هذا يؤذيه نفسيا، شلون يعوض عن هذا النقص؟ يبدأ يتكبر وخيلاء زين وعظمة وكبرياء في سبيل التعويض عن هذا النقص والتخفيف منه. ولذلك وارد في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ما تكبر المتكبر إلا لذلة يجدها في نفسه. هذا اللي يبعث على التكبر. والتكبر مع الأسف يحرم الإنسان من خيرات كثيرة. تكبر يحرم الإنسان من منافع عظيمة. أولا التكبر يحرمك من الناس، الناس ما تلتفحوا لك بعد، إذا رأتك متكبرا شامخا بأنفك ابتعدت عنك وهجرتك وتركتك وشأنك، زين. ثانيا المتكبر لا يتبصر لعيوبه. المتكبر دائما يحب يمدح، كل ما مدحوا الناس هذا المطلوب. المتكبر دائما يحب أن يمدح وأن يثنى عليه، ولا يحب أن يذم، ولا يحب أن ينبه على عيوبه، ولا يحب أن ينبه على أخطائه. إذا قال له أنت فيك خطأ كذا يتأذى ويهول الأمر كأنه صارت مصيبة، إذا نبهه على الخطأ ونبهه على العثرة التي أوقعها. فهذا المتكبر محروم من الخير، لا يصلح نفسه ولا يغير أخطائه ولا يغير من شخصيته، لأنه دائما يحب أن يمدح ولا يحب أن يذم. وأول من تكبر إبليس، اللي قاد إبليس لهالمعصية شنو؟ تكبر. إبليس عندما رفض أن يسجد لآدم بأي دافع؟ بدافع التكبر. خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا ما يمكن أن أسجد إليه. والتكبر هو الذي قاده للمعصية، وكانت أول معصية ومفتاح المعاصي وباب الذنوب والرذائل افتتحها التكبر الممقوت. فإذا أراد الإنسان أن يتخلى عن صفة التكبر، هذه الصفة الذميمة، فليراجع قصص الأولياء وتاريخ الأولياء، لينظر كيف كان تواضعهم وكيف كان خلقهم الرفيع. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله كان أشد الناس تواضعا، كان يخدم نفسه بنفسه، يحلب شاته، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يحمل بضاعته من السوق، يجالس الفقراء، يآكل المساكين. وكان يبدأ بالسلام كل من يلقاه حتى الأطفال. وإذا جلس بين أصحابه لم ير يوما مادا رجليه بين أصحابه أبدا، وإذا جلس معهم جلس كجلسة أحدهم لا يتميز عليهم. وكان إذا صافحه أحد، لا يأخذ يده حتى يأخذ الآخر يده. وكان إذا ساره إنسان في أذنه لا ينحي رأسه حتى ينحي الآخر رأسه. وكان يكني أصحابه ويسميهم بأحب أسمائهم. وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا. خرج يوم من الأيام مع أصحابه إلى منطقة بعيدة عن المدينة، فقالوا نذبح شاة، فقال أحدهم علي ذبحها، وقال الآخر علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وعلي جمع الحطب. قالوا نكفيك يا رسول الله. قال علمت أنكم تكفوني، ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أصحابه. وهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، خرج يوما صاعدا على فرسه، وأصحابه من خلفه خرجوا يمشون. التفت إليهم الإمام، قال هل لكم حاجة؟ شو تمشوا ورائي؟ هل لكم حاجة؟ قالوا لا، وإنما أحببنا صحبتك. قال ارجعوا، فإن مشي الماشي وراء الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي. ولهذا الفقهاء يذكروا أنه خفق النعال مكروه وراء الإنسان، يعني الإنسان يمشي قدام وجماعة وراه، هذا خفق النعال وراء الشخص مكروه. إذا خفق النعال وراء شخص فقد خفق الفؤاد مع النعال، وتلك مصيبة لم ينج منها سوى البر التقي فتى المعالي. خفق النعال وراء الشخص يورثه الغرور والأنفة. وهذا الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين مر على فقراء يوما من الأيام يأكلون كسرا من الخبز اليابسة، جلس عندهم زين، وقال لولا أني أعلم أنه صدقة لأكلت معكم. ثم أخذهم إلى بيته وأطعمهم وأضافهم وكساهم، وخرجوا مسرورين بما عمل الإمام. وهذا الإمام الرضا سلام الله عليه لما جاء إلى خراسان وأخذ ولاية العهد، أول مائدة، أول يوم جلسوا على المائدة، جمع العبيد وجمع كل جماعته كلهم على المائدة، جلسوا في مائدة واحدة. أكو واحد تأذى من القضية، رجل شريف، شلون يأكل ويا عبد في مائدة واحدة؟ هو يأكل هذا العبد إلى جنبه يأكل؟ قال: سيدي أبا الحسن، لو عزلت لهؤلاء مائدة وتركتنا وحدنا. غضب الإمام سلام الله عليه، قال: مه، فإن الرب واحد والأم واحدة والأب واحد والجزاء بالأعمال. إذن لا حسبك التواضع. بعد الفقرة الثانية من كلام الإمام علي عليه السلام: ولا شرفك العلم. لا شرفك العلم، أي علم؟ الذي هو قمة الشرف وغاية الشرف. الشرف ليس بالأموال وليس بالثروة وليس بالقوة وليس بالعساكر، زين؟ الشرف بالعلم النافع. العلم تارة يكون محرما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون واجبا. العلم الأقسام: العلم المحرم مثل علم السحر والشعوذة، هذا محرم، علم لكن محرم. علم السحر والشعوذة علم لكنه محرم بجميع أنواعه. يذكر في علم السحر علم السيمياء واللمياء والريمياء وعلم الطلسمات وعلم تسخير الجن وعلم تحضير الأرواح وعلم التنجيم، أقسام كثيرة لعلم السحر، كلها بجميع أنواعها محرمة لا قيمة لها، إلا إذا خيف من السحرة، يعني انتشر السحر وخيف من السحرة أن يكيدوا بالناس فيتعلمه شخص في سبيل رد كيد السحرة وإضعاف حيلهم ومكرهم، هنا يجوز العلم لرد كيد السحرة، وإلا بذاته هو عمل محرم وعلم محرم. هذا علم محرم. عندنا علم مكروه. العلم المكروه هو الذي لا ينفع الإنسان شيئا، أن يعرف الإنسان تاريخ الباطلين وتاريخ الظالمين وتاريخ الفاسقين، شنه تاريخ المغنين من صدر الإسلام إلى الآن، شنه تاريخ الملحنين، شنه تاريخ كذا، هذه علوم مكروهة، علوم لا تنفع الإنسان إن لم تكن مضرة له. الرسول صلى الله عليه وآله مر على جماعة، جماعة في المسجد جالسين حلقة وبينهم شخص مقدرينه وحاطين له وسادة، قال: هذا شنو؟ قالوا: هذا علامة. علامة؟ شي كبير علامة؟ قال: شنو علامة؟ شنو عنده؟ قالوا: يعلم بأنساب العرب وأشعارهم، عنده علم بأشعار العرب صايدهم. قال: هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله، قوموا تركوا هالشغلة. فهذا مثل الآن كثير شباب تشوفه والله أخبار المغنين يعرفها بالتفصيل، الملحن الفلاني متى ولد فوين درس ومن وين أخذ الشهادة وشلون حصل وكذا، والمغني الفلاني شلون صار مغني شهير، واللاعب الرياضي شلون توصل إلى هالمرتبة. لكن تسأل عن الإمام الباقر، شنو الإمام الباقر؟ الإمام الباقر شنو؟ شنو فضائله؟ شنو مناقبه؟ ما يدريش. الإمام الجواد، الإمام الرضا، ما يعرف شيء، لكن اللاعب الرياضي يدري. وعلم مستحب. العلم المستحب هو العلم بقوانين الأخلاق، والعلم بالأحكام الشرعية الزائدة عن مقدار الحاجة، والعلم بتاريخ أهل البيت سلام الله عليهم وتاريخ الأنبياء والمرسلين. وعلم مباح هو العلم بالعلوم. افترض إنسان يعلم بالكمبيوتر، شلون العلم بالكمبيوتر؟ هذا علم مباح، لا هو محرم ولا هو واجب، هذا علم مباح. العلم الواجب، العلم الواجب على قسمين، واجب كفائي واجب عيني. الواجب الكفائي كعلم الفقه وعلم الطب. علم الطب واجب كفائي، يجب أن يكون بين الناس من يتعلم الطب، لأن الطب تحتاج إليه الناس، يحتاج إليه المجتمع البشري، فيجب على الناس تعلم الطب، لكن وجوبا كفائيا، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. كذلك علم الفقه يجب أن يكون بين الناس فقيه مجتهد، لابد الناس تحتاج إلى الفقيه المجتهد، فيجب أن يكون بين الناس فقيه مجتهد، وإذا قام بهذا الواجب البعض سقط عن الآخرين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإحنا عدة مرات أكدنا وتكلمنا، قلنا ترى وضع مجتمعاتنا وضع جذب، وضع فقر. الآن مثلا الكويت وغير الكويت عندها جذب من الفقهاء والمجتهدين، زين واحد أو اثنين هذا مو كافي، عندها جذب من الفقهاء والمجتهدين، والمفروض المجتمع يهتم بهذا الأمر بسد النقص وسد الثغرة وإيجاد نماذج خيرة تنبعث للاجتهاد وتنبعث للفقه حتى تحصل على هذه المرتبة السامية، مرتبة الفقهاء والاجتهاد. وعندنا علم واجب عيني. ايش معنى عيني؟ يعني يجب على كل انسان ان يتعلمه. اكو علم واجب عيني على كل انسان، مو جماعة دون جماعة، يجب على كل انسان ان يتعلمه، الا وهو علم العقائد. كل واحد مسؤول، كل واحد يجب عليه تعلم العقائد من الكبير الى الصغير. علم العقائد شنو يعني؟ علم العقائد أن تعلم بوجود الله عز وجل عن دليل وبرهان، أن تعلم أن الله واحد لا شريك له في صفاته ولا أفعاله عن دليل وبرهان. تعرف صفات الله الثبوتية الذاتية من العلم والقدرة والحياة، وتعرف صفات الفعلية زين من الإرادة ومن الرحمة، يكون تميز تعرف هذه الأمور عن دليل وبرهان، وأن تعلم بأن الله عادل لا يمكن أن يدخل العاصي، لا يمكن أن يدخل المطيع النار، ولا يمكن أن يفضل العاصي على المطيع. هذا تعرف أن الله عادل يحكم بين عباده بالعدل عن دليل وبرهان، وأن تعرف النبوة وأن البشر محتاج إلى الأنبياء، وأن الله بعث أنبياء ورسل، وأن خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وآله. وأنه معصوم منذ ولادته ونبي منذ ولادته ومبرأ من كل عيب، وأن المعاجز توالت على يديه وخيرها القرآن الكريم، وأن تعرف الإمامة وأن الأمة محتاجة إلى الإمامة، وأن تعرف أن الإمام من بعد الرسول صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب، وبعده الأئمة إلى آخرهم قائمهم عجل الله فرجه الشريف، وأن تعلم أنهم أئمة زين معصومون مفروضو الطاعة على جميع الناس. وأن تعرف المعاد يوم القيامة عن دليل وبرهان. هذه هي العقائد الضرورية التي يجب على الإنسان تعلمها. زين؟ ويجب على الإنسان أن يتعلم المسائل الابتلائية. شنو المسائل الابتلائية؟ يعني تعرف أحكام الشك في الصلاة، أحكام السهو في الصلاة، أحكام الغسل، أحكام الوضوء. زين؟ لازم تتعلم شلون تصلي، شلون تتوضأ، شلون تغتسل إذا أنت ما تعرف الأحكام. يجب عليك عينا، أنت محاسب مسؤول أمام الله إذا لم تتعلم، يجب عليك تعلم أحكام الشك وأحكام السهو وأحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام الصلاة. والمرأة بالذات يجب عليها تعلم أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة بأقسامها. هذا علم واجب عيني لا مفر منه. هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم، المال تفنيه النفقة والعلم يزكو مع الإنفاق. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. فقم بعلم ولا ترضى به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل. وورد عنه صلى الله عليه وآله: مجاري الأمور بيد العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه. والعلماء ورثة الأنبياء، فإذا العلماء لهم قدر عظيم بما حووا من العلم النافع. لا شرف كالعلم، يعني العلم النافع. وهناك علوم آلية مثل علم الفقه، مثل علم الأصول، هذه علوم آلية يعني يتوصل بها الإنسان إلى غيرها. وهناك علوم روحية يعني العلم والمعرفة بالله عز وجل، أن تعرف كيف تعبد الله، أن تعرف كيف تعرج إلى الله وكيف تتقرب إلى الله. هذا يسمى علم روحي، علم عرفاني. والعلم العرفاني يتدرج الإنسان في مراتبه، مو كل إنسان يجي يصير من أهل العرفان ومن أهل الكشف ومن أهل الروحانية، لا، الإنسان يتدرج في المراتب شيئا فشيئا. مراتب علم العرفان ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يعني أن ترى الأثر وتستدل على المؤثر، تشوف الدخان تستدل أن وراء الدخان أكو نار، هذا يسموه علم اليقين. عين اليقين أن تشوف الشيء أمامك، تشوف النار أمامك مباشرة، هذا يسموه عين اليقين، هذا أعظم من الأول. حق اليقين أن تحس بالنار بجسمك، إذا صرت لمست النار وأحسست بها ببدنك صارت معرفتك بالنار أقوى وأقوى، هذا يسموه حق اليقين. فمراتب الإنسان يتطور فيها. وأكو مرتبة رابعة للعلم تسمى صدق اليقين. إيش معنى صدق اليقين؟ يعني يترجم الإنسان معرفته وترجم الإنسان معارفه إلى العمل وإلى الفعل. إذا ترجم الإنسان علمه ومعرفته إلى العمل يسموه هذا صدق اليقين. وكان هذا من صفات الأئمة ومن صفات الأولياء، يعني هذا مو خاص بالأئمة، صدق اليقين مو خاص بالأئمة، حتى غير الأئمة من الأولياء عندهم هذه المرتبة، ألا وهي مرتبة صدق اليقين. ولذلك تسمع يقول: تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. من اللي قال هالكلمة؟ هذا أبو الفضل العباس. يعني يقول أنا عندي مرتبة صدق اليقين، أنا حائز على هالمرتبة العظيمة، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أنا أشرب قليل من الماء وأخي الحسين يتلظى عطشا. أبدا. يوم كربلاء اللي قام بالمسؤولية أبو الفضل العباس، حملها على عاتقه، وكان ركن الحسين وكان عماد الحسين، لكن لما سمع الأطفال يصرخون وعطشاه وظمأ وحرك بداه، ما تحمل قلبه وهو صاحب الغيرة وصاحب الحمية أن يرى عطش الأطفال وظمأهم، تنمر للقتال. إجت زينب طفل حسين بيديه، هذه البداية والمقدمة، طفل الحسين عليه السلام، جاءت به أمه الرباب إلى زينب، قالت زينب: خذوا طفلكم هذا، لقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما، وأخاف أن يموت في حجري، أنتوا المسؤولين عنه، هذا طفلكم، ها لابد وأن توفروا له قطرة من الماء. أخذت زينب الطفل ودموعها على خديها. وين زينب تروح؟ إلى من تذهب؟ إلى من تشتكي؟ إلى من تلجأ؟ خافت تروح إلى أبو فاضل أول وبعدين يصير سوء أدب، لكن البيوت تدخل من أبوابها، جاءت إلى الحسين أول، وثم من الحسين انتقلت إلى أبي الفضل العباس. إجت زينب طفل حسين بيديه، تصب دموعها وفاتت لواليه، نادت والدمع نادت والدمع يجري: يا بسكين يا خوي، شوف طفلك شابح بعينه، شوف الطفل تغير لونه، دلع لسانه على صدره، نادت والدمع يجري: يا بسكين يا خوي، شوف طفلك شابح بعينه، فطر كبد ضمه وامه لفت لينه، على كثرة ونينه جلد ما بيه، ناديه ودمع غرق خدوده، علينا الما يا زينب يصعب وروده، ما نقدر نورد الماي، ما نقدر نحصل على الماي، ناديه ودمع غرق خدوده، علينا الما يا زينب يصعب وروده، على 100,000 دراع معدوده، وهذه خيامنا ما حد بقى فيها، نادت والدمع يجري على الخدين، ما ظنيت تتعذر يا نور العين، زينب واقفة على راسك تتعذر منها؟ زينب تطلب منك حاجة وتتعذر منها؟ نادت والدمع يجري على الخدين، ما ظنيت تتعذر يا نور العين، لم ضيب لابو فاضل، هذا اللي يلبي طلبتي، هذا اللي يقضي حاجتي، لم ضيب لابو فاضل، يا خوي حسين واروي كبدة من الماي واسقيها. يسقيها ابو فاضل ايه؟ سمعها الحسين؟ ها؟ ايش قال لها الحسين؟ سمعها وقام يتخطى على طوله ودمعاته على الخدين مهموله، وقال لها: يا زينب دعم الدوله، هذا عمد الدوله، هذا ركن الدوله، وقال لها: يا زينب دعم الدولة، لو ينفد بروح اليوم لفديها. جابت بالطفل تمضي لابو الشيمة، ابو فاضل عمدها وبيرق الليمة، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة، ورا الخيمة وقفت تحاجة ابو فاضل، ولما وصلت وقفت ورا الخيمة تصب دموه والونات تخفيها، اكوانين اكوانين، كأنه ونين زينب، صاحب الغيرة صاحب الحمية ابو فاضل ما تحمل الموضوع، كأنه انين زينب، قام شاهرا سيفه، سمعها وقام والسيف بيمينه يلوح، كنها الواقفة زينب، تنحل واقفة زينب تون وتنوح. قالت له نعم نعم زينب يا بعد الروح لي حاجة وريد اليوم تقضيها. قالها يا ابنة الهادي دهشتيني زينب امري وامريك. قالها يا ابنة الهادي دهشتيني زينب امري وامرك على عيني. انا العباس يا زينب تعرفيني لو كل العداب السيف لفنيها وحق من البتولة مكسرت الاضلاع. علشان خاطر الزهر علشان خاطر البتول وحقمنا البتولة مكسرت الأضلاع. لو فوق الشريعة 100,000 دراع أخليها جنايز تظل فوق القاع وأطفالك لجيب الماي واسقيه. كفو أبو فاضل أقبل إلى أخيه الحسين. أخي أبا عبد الله لقد ضاق صدري اسمع صراخ اليتامى اسمع صراخ الاطفال اذا لي في المبارزة. قال اخي عباس انت العلامة من عسكري اذا ذهبت يؤول جمعي الى الشتات تنبعث عمارتي الى الخراب كيف اذن لك في المبارزة. صار يقبل يديه وجبينه. اذن لي في القتال لا بد من الاذن. اذن له الحسين. لما صعد فرسه نادى الحسين اخي زينب ليلى رملة رقية قوموا ودعوا ابا الفضل العباس. خرجنا النساء من الخيمة ينادين في امان الله في داعة الله بأبي وأمي حمل على المعركة عروس الحرب والعباس الرئيس عروس الحرب والعباس الرئيس اتبختر بين زفافه ملابس صول ورعب قلوب المداليس. حمل على القوم فرقهم عن المشرعة نزل الى الماء ليشرب طب الماء بس ايس بردة ترس جف ليروي عطش جبدة تذكر للنخو حسين بعده وذب الماء من جفة وتحسر شلون اشرب واخوي حسين وياه وياها وياه شلون اشرب واخويا حسين شلون اشرب واخويا حسين عطشة وساكنة والحرام واطفى وضين قلب العليل اشتعال نيرة وضين عمر قضى والاجل قص. ملأ القربه خرج الى القوم نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه. افترقوا عليه من كل جانب بادره لعين منهم ضربه بالسهم في عينه فسالت الدماء على وجهه. تذكر اليتامى والاطفال صار يبكي حمل على القول بادره لعين منهم ضربه بالسيف على يمينه فقطعها. نادى والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين. حمل السيف بيساره صار يقاتلهم كمن اليه ملعون ضربه بالسيف على شماله فقطعها. نادى الله الا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار. حين ذلك وقف حائرا عن القتال فكمن اليه حكيم بن الطفيل من وراء نخله ضربه بعمود على راسه ففضخ راسه خر يخور في دمه عليه نادى عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمة فرق الأعداء عنه وقف على جسده جلس عنده وضع رأسه في حجره صار يمسح الدماء عن وجهه. أفاق أبو الفضل قال أيها الفارس إن كنت عزمت على قتلي فأمهلني دقائق حتى يأتي أخي الحسين. أتودع من ويتودع مني؟ أتزود من ويتزود مني؟ قال أخي عباس أنا أخوك الحسين. لما سمع ذلك رمى برأسه على الأرض، أخذه الحسين وضعه في حجره، رماه ثانية على الأرض، قال أخي عباس مالي؟ كلما وضعت رأسك في حجري رميت به للأرض. قال أخي حسين أنت الآن تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من يضع رأسك في حجري؟ ومن يحنو عليك ومن يبكي عليك؟ وأخاه نادى الحسين الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. قال لا يا أخوي أبو الفضل في وين لتفوه؟ قال لا يا أخوي تقطعت ما بين الصفوف، دمي على عيني جماد يا حسين ما شوف، نشف دمومي بقية آل هاشم. واحنا عليه ودعه وصاعد انفاه، يا جمرة الكون الذي ما قاعد تنداس، ظهري تراه انكسر من فقدك. بحق أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء، تقبل عزاءنا، شافي مرضانا جميعا، فرج عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، وفقنا لما تحب وترضى، اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.